كذلك إذا ذكر أيضا جمع التفسير. جمع التفسير إذا قيل مثلا جاء الزيود، الزيود هذا جمع تفسير، والرجال جمع تفسير، ويطلق أيضا على أسماء الجمادات. فتقول مثلا تقول سالة الشعاب، هذا جمع تفسير، ونبتت الأعشاب، الأعشاب جمع تفسير، وتطاولت الجبال جمع تفسير. هذه سميت تفسيرا لأن حروف المفرد تغيرت، بدل جبل مفتوح الجيم أصبح جبال مكسور الجيم، بدل رجل مفتوح الراء مضموم الجيم أصبح رجال بفتح الراء وكسر الجيم. فهذه إذا كان فاعل علامة رفعه الضمة الظاهرة في المفرد.